بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع والسبعون في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب، يعني الأسباب المباحة، لو قال مباحة أحسن. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني الشاهد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلم يرضوا بالقضاء والقدر. نعم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين: لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه. أيوة، يعني التفصيل في كلمة لو إذا كان باب التجزع القضاء والقدر هذا منهي عنها، مثل الآية هذه: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كان ابني حاضر ما حصل الأحادث، وهكذا. وإذا كانت ليست الجزاء ليست التجزع والتسخط، وإنما لتمني الخير أكثر مما لو حصل، فهذا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استدبرت وما استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فهنا لو يجوز، مثل شخص لو قال: لو كنت تاجرا لأنفقت، وهكذا. ويأثم لو كان يتمنى الشر، مثل لو قال شخص: لو كنت أمشي على قدمي لسرقت أموال الناس، لو كان مقعدا مثلا، وهكذا. يعني لو ليست على إطلاقها في التحريم وإنما على التفصيل السابق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. عندك اللو وإياك، إياك واللو، أيوة احذر اللو. نعم. فإن اللو تفتح عمل الشيطان. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. نعم، يعني هذا قدر الله، ويصح أن تقول: قدر الله وما شاء فعل، كلاهما ألفاظ في مسلم. نعم. فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. لكن الحديث ضعيف، عليك بالكيس، عليك بالعقل. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه القضاء قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمر به من الأسباب قالها وهو محمود، فانتفع بالفعل والقول. وإذا عجز وترك الأسباب وقالها، قالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به. لكن هذا كلام على حديث ضعيف، يعني ما يشرع شخص إذا عجز عن شيء يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وإنما يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.